يجب وزن الوالدين بالنسبه لزياده الوالدان، علما بان الوالدين غير محتاجين للولد من الناحيه الماديه، واذا كان جوابهما هل تجب طاعتهما بذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.